خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء من أصيب بمصيبة، نسأل الله العافية. جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا جاءت المصيبة للإنسان أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أي عوضني يا رب خيرا منها، أي من تلك المصيبة. وهنا المصيبة عام، سواء كانت في النفوس أو في الأموال. فلما توفي أبو سلمة، وكانت أم سلمة تحته، أي كانت زوجة له، فلما توفي زوجها قالت كما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فماذا أخلف الله عليها؟ أخلف الله لها خيرا منه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعن أمهات المسلمين وعن الصحابة أجمعين. فإذا قدر الله عز وجل لك مصيبة، سواء في الأنفس أو في الأموال أو في أي شيء، قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وأبشر بكل خير، وسيخلف الله عليك سبحانه جل في علاه. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.